أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة طيبة طاهرة، ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها هنا في مدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن العقيدة الإسلامية والشريعة الغراء قد رسمت للإنسان طريقه في هذه الحياة الدنيا، وهو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، فمن سلكه ومشى في هداه كان من الناجين الفائزين في الدنيا وفي الآخرة، ومن حاد عن الطريق واتبع هواه فلا يلومن إلا نفسه. فالعقيدة الإسلامية تربي المسلم على الثقة بالله تعالى، فهو في كل حال يطلب الرضا من الخالق عز وجل، ويتوجه إليه بالدعاء والعمل الصالح في كل حين. وسعادة القلوب الحقيقية فيما يقضيه العبد من ساعات بين يدي الله تعالى، سواء مصليا أو قارئا للقرآن الكريم، أو قائما بأي عمل من أعمال البر والخير التي تنفع الإنسان نفسه وتنفع مجتمعه وبلده وكل من يحيط به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قيل: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: ذكر الله تعالى. وقال أحد الصالحين: إن الله تعالى يطلب منا الذكر في جميع الأحوال، والعبد لا يخلو حاله من أربعة أحوال: إما أن يكون في طاعة لله فيدعو الله بالتوفيق والقبول، أو في معصية والعياذ بالله فيدعو الله بالامتناع ويسأله التوبة، أو في النعمة فيذكر الله تعالى بالشكر على هذه النعمة، أو في الشدة فيذكر الله بالصبر عليها. وقال أحدهم: إني أعلم متى يذكرني الله عز وجل. ففزعوا منه وقالوا: كيف تعلم ذلك؟ فقال: إذا ذكرته ذكرني. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا إلى أفضل الذكر وأطيب القول، إلى القرآن الكريم. نبدأ نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم بتلاوة قرآنية مباركة، بدءا من أول سورة النمل وحتى الآية 26، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ولم يعد عقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون فلما رآها تهتز كأنها يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا ثم بدل حسنا بعد سوء ثم بدل حسنا بعد سوء وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين

هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة النمل، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذه الساحة الطيبة المباركة هنا في مدينة القاهرة، ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. إخوة الإيمان، إن الإنسان إذا أراد الخير لنفسه فليدعو به لغيره. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، عنده ملك موكل به، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك آمين ولك بمثله. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إن العبد المسلم يغفر له وهو نائم. فسألته زوجته: وكيف؟ قال: يقوم أخوه يتهجد من الليل فيدعو الله لأخيه فيستجيب له فيه. فاللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتحفظ بها بلادنا. اللهم اجمع أمر الأمة على قلب رجل واحد، وأصلح شأنها وأعلي رايتها، ووفق قادتها يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى ينادى بصلاة فجر هذا اليوم، نبقى مع الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. بذكر الله أيام ذكر النصر جاءت مرحبا تشهد بأن بلادنا وطنا عزيزا أنجبا أبطال حرب وسلام أبطال حرب وسلام حرروا سيناء وأزاحوا العدو الغاصبا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ترتفع أعلامنا شكرا إلهي شكرا إلهي كان هذا المطلب مصر الحبيبة الله في القرآن قد زكاها بالتين والزيتون بالتين والزيتون صاغ هداها وتجلى رب العرش فوق جبالها فهي العظيمة جل من سواها سيناء نادت والجنود تأهبت ما عاش يوما من أتى فغزاها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صيحة فيها العلا قد زلزلت جيش العداء بشرى سيناء جند الحق لبوا ذا الندى والنصر راء لبى رباه فانصر جيشنا رباه فانصر جيشنا أنت الذي تحمي البلاد بأرضها وسماء مودة بين الورى ومحبة يحيى إن الذي خصها أرض الكنانة أرض الكنانة رب الكون نجاها رب والليل إن ضر بالأحزان ساهرة فالصبح حتما بنور الله ارحمنا واقبلنا وتولنا وارض عنا يا رب. لي دعوتان لا تردهما، رؤيا النبي رؤيا النبي رؤيا النبي، وفي السجود خذ روحي، هذان هم أملي. لو كان لي أمل أدعو بهم خفية أو ساعة البوح. صلوا على محمد يا أتباع محمد. سبحان من أهدى الأمين براكا، سبحان من أهدى الأمين براكا، فرحا سعيدا عاطرا براقا، جاز البلاد ملبيا أمر الذي وهب الحبيب محمدا أخلاقا. والشرك أنكر والحبيب لهم أتى بالوصف حقا صادقا سباقا. والذكر يتلى في الكتاب تكرما، والوحي جاء بصدقه ترياقا. يا صاحب الإسراء يا صاحب الإسراء، أنت ضياؤنا كالشمس يبدي دائما إشراقا. صلى عليك الله جل جلاله ما لاح نجم في السماء وراقا. حبيبي يا رسول الله، تسنم أفقك الأجلى بأجواز العليات، وخاطب ربك الأعلى وطأ عرش السماوات. بلا جهة ولا كيف ولا كم ولا أين تجلى الله، تجلى الله للضيف جلاء النور للعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد الصلاة حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة رفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وبعد اخوتنا في رحاب الإيمان فقد أذن الشيخ إبراهيم السيد راشد بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك ونحن ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة من مدينة القاهرة ومن قلب القاهرة النابض من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها هنا في هذا اليوم الطيب المبارك أيها الإخوة المؤمنون إن الوطن يحتاج منا إلى البناء والتنمية وحري بكل إنسان يعيش على أرض هذا الوطن أن يعرف له قدره وأن يعمل على رفعته فكل إنسان منا مطالب لا أن يرد الجميل وفقط ولكن أن يعمل بإخلاص لهذه البلاد فحب الأوطان من الإيمان ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة في حب الوطن حينما أخرج من مكة خرج دامع العينين وقال قولته المشهورة: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. إخوة الإيمان، والكلمة الصادقة تبني الأوطان ولها سحر لا يضاهى، فهي أداة التفاهم والتكاتف بين أفراد المجتمع، ووسيلة من وسائل النهوض بأعباء الحياة وتحقيق التعايش السلمي، وهي رسول محبة وسلام بين الشعوب والأمم. فهيا بنا نكون صادقين مع أنفسنا ومع ربنا تبارك وتعالى، ونعمل سويا على قلب رجل واحد لتحقيق رفعة هذا الوطن وإعلاء شأنه بين الأمم. أيها الإخوة المؤمنون، الإخوة المصلين هنا فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا يستمعون لتلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها للصلاة. نبقى مع هذه التلاوة المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها

فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب الله سمع الله لمن حمده اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن فضلك لا تحرمنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا أزلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا طالب علم إلا وفقته ونجحته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها وقضيتها اللهم اجعل مصر أمنا وأمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ مصر وأهلها اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء اللهم احفظ مصر من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا غفور يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد. نسألك أن تغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا رب العالمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء ونقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها في مدينة القاهرة. وقد أمن في صلاة الفجر فضيلة الشيخ محمد جمال إمام هذه الرحاب الطاهرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وندعوه ربنا في هذا الصباح الطيب أن يحفظ بلادنا وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. أخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذا النقل المباشر لكم تحيات الزملاء محمد الورداني وصابر عبد الله من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس أحمد عبده ومدحت سعد زغلول وعبد العزيز الجهني وهاني سليمان. كان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية، وهذه تحيات محدثكم بهاء عبادة من أسرة المذيعين. استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.